سؤال يتكرر دائما وأبدا، وهو في التقصير، تقصير الصلاة بالنسبة للمسافر والذي يمكث في مكان سفره مدة طويلة، مثل أفراد الجيش الوطني أو الطلبة أو غيره. ما دام هذا السؤال يتكرر كثيرا، فلا يعني نذكر أشياء حتى تطمئن النفوس. أول شيء، القاعدة عندك أن الأصل في صلاتك أنك تتمها، الأصل في الصلاة أنها تتم، والتقصير طارئ عليها. قالت عائشة وقال عمر رضي الله تعالى عن الجميع أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، هذا أصل الصلاة، فأكرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر. إذن فالأصل السفر طارئ والأصل الإقامة، فالأصل أنك تتم صلاتك، إذا سافرت فإنك تقصر، فإنك ماذا تقصر. إذا اختلط عليك الأمر، هل حكمك التقصير أو الإتمام؟ فأتم الصلاة. لماذا؟ لأنك إذا أتممت الصلاة فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء وقول جمهور العلماء، بل يكاد يكون على ذلك الاتفاق أو الإجماع أو قريبا من ذلك. المسافر إذا أتم الصلاة صلاته صحيحة، لكن المقيم إذا قصر صلاته باطلة بالاتفاق. فإذا دخلك الشك والريب، ليس شك وريب في السنة، وإنما شك وريب هل أقصر أو أتم، هل أنا مسافر أو غير مسافر، أتمم احتياطا لدينك ولعبادتك وتخرج من هذه الإشكال، تخرج من الإشكال. أما هل يقصر أو لا، النبي عليه الصلاة والسلام نزل مكة وبقي فيها 10 أيام وقصر في 10 أيام، وخرج إلى تبوك وبقي فيها 17 يوما، وقيل 21، وقيل 19، وقصر فيها وهو نازل. الصحابة الكرام خرجوا ناشرين للإسلام ووصلوا به إلى شرق الأرض وغربها، انتهوا إلى أذربيجان وغيرها، وقصروا مدة 6 أشهر، حبستهم الثلوج فقصروا كما جاء في الآثار عنهم 6 أشهر وهم نازلون يقصرون. فالأصل والله أعلم أن الإنسان ما دام هو في حكم السفر يقصر، ما دام مسافرا يقصر ولو طالت مدته. فإذا نوى الإقامة في المكان أتم الصلاة، وجمهور العلماء يقولون المسافر الذي ينزل منطقة ليقضي حاجة، يعني ممكن أنت الآن تذهب إلى بلد معين لتقضي حاجة في يوم أو يومين ولا تقضيها، ويأخرك غدا، تأتي غدا يأخرك بعد غد، تقصر ولو طال بك العهد شهرا وشهرين وثلاثة وستة وسنة، ما دام اليوم غدا. هذا يقع خاصة في هذه الأوقات، قد ينزل منطقة لقضاء شيء تتعطل المصالح وقال غدا نفذوا لك حاجتك وبعدين ما تيسرش غدا بعد غد ويطول به، فهذا بالاتفاق. إذا دخلك الإشكال والريب فخذ بما هو محل اتفاق، وإن كان الأقوى هنا التقصير، لكن حتى تكون مرتاح النفسي من غير شك في السنة، ليس كما يفعل بعضهم، وهذا خطأ. أقول لك وش مسافر ضبط الآن، وش مسافر طاف طيارة 5 سوايع لك في السعودية، ولا 13 ساعة لك في أقصى الأرض، وما تتأمل في الطائرة، مكسر تأكل وتشرب وتقضي حاجتك ولا تعب عليك، هذا خطأ، غير صحيح. لأن السفر التقصير سببه علته هو السفر ليس المشقة. لو كانت علة التقصير المشقة هنا نعم نقول كي تسافر إلى تعب تقصر، وإلى ما تعبش ما تقصرش، لكن ماشي هذا هو الحكم. الحكم الشرعي أنك تقصر إذا سافرت سواء تعبت أو لم تتعب. أما إذا جعلنا العلة هي المشقة تقصر حتى ولو كنت في الإقامة، أحيانا تعمل عمل ومشاق ولربما لمدة 17-18 ساعة، فتكون في مشقة عظيمة، ممكن ما تقدرش تصلح التقاعد، فهنا تقصر. لا، نفي المشقة هو الحكمة من تقصير الصلاة في السفر، لكن ما هو العلة؟ علة التقصير في السفر هي ماذا؟ كون هذا الانتقال يسمى سفرا، يسمى سفرا. بعض الناس يعني هذا يعد من التشدد، ها، يسافر ما يقصر وما يفطر وينكر على الناس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلينتبه لهذا.